هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. بالأمس تكلمنا عن صفة الوجود وأثبتنا بالأدلة أن الله موجود لا شك في ذلك. واليوم ننتقل إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات مولانا تبارك في علاه، إنها صفة القدم. الله قديم يعني لا أول لوجوده وليس قبله أحد. القدم معناه أن الله هو الأول فلا شيء قبله. ولذلك لما بيسأل سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بيقول له يا إمام ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال لهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. سمعت الصلاة على النبي محمد يا رجال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبقى الصفة الأولى من صفات الله الوجود. الصفة الثانية من صفات الله القدم. ومعنى القدم يعني أن الله هو الأول فلا شيء قبله. معنى القدم إن الله هو الأول فلا شيء قبله. إذا لما يجي واحد معاند أو مجادل أو مكابر يقول لك من الذي خلق الله؟ لا تقول له ما تفكرش بعقلك الصغير، فكر بعقل كبير عن كده. هو ربنا سبق وعدم عشان يقول لواحد تعالى اخلقني؟ ده ربنا هو الاول فلا شيء قبله، اذا هو كان معدوم. ده ما سبقش وجود وعدم، ده هو الاول فلا شيء قبله، اذا فهو موجد كل شيء وليس في حاجة الى شيء. مسألة. ولذلك لما كان يجي واحد يسأل سيدنا النبي محمد هذا السؤال كان يقول له قل آمنت بالله، فإذا جاءك الشيطان وألقى في نفسك هذا الوهم فاقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. يبقى إذن أنا أسألك أقول لك من اللي خلقك، وأنت تسألني تقول لي من اللي خلقك، لأن إحنا سبق وجودنا عدم. واحد من 30 سنة ما كانش موجود، واحد من 40 سنة ما كانش موجود، يبقى مين اللي اخرجه من العدم الى الوجود؟ الله. انما ربنا لم يسبق وجوده عدم، لانه هو الاول فلا شيء قبله. اذا هو واجب الوجود للذات، خالق كل شيء ومبدع كل شيء، هو الاول فلا شيء قبله. ولذلك سألوا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وصلى الله وسلم على ابن عمه محمد، بيقولوا ايه؟ يا علي، ما الدليل على وجود الله؟ قال لهم: ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟ امتى غاب عشان تسألوني تقول له ده هو موجود أزلا وأبدا، موجود قديما لم يسبق وجوده عدد. تبقى الشمس طالعة وتقول لي ما الدليل على وجود الشمس؟ بتصلها. السماء فوقك وتقول لي ما الدليل على وجود السماء؟ بتصلها. يبقى الله ما غاب ابدا حتى يسأل عن وجوده، قديم فلا اول لوجوده، خالق الاكوان ومبدع الانسان، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي محمد. ما غابش ابدا ابدا، لم يغب، انما يسأل عن وجود الغائب. اما الذي لا يغيب ولا يتغير ولا يفنى فلا يسأل عن وجوده. ولذلك سيدنا ابراهيم لما دخل في مجال النقاش ربنا بيقول: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. لا ناس عماله تعبد الكواكب وتعبد الشمس وتعبد القمر، ايه الناس دول؟ اما انت فهمه لما جن عليه الليل راى كوكبا بالليل. انتوا الناس بتعبدوا الكوكب ده؟ قالوا بنعبده. طيب بس بشرط ان لو طلع عليه النهار ما يضحش. لا ما يضحش غيب. فلما غاب وافل قال ابراهيم: لا احب الافلين. الاله ما يضحش غيب عن خلق. انما ما راح. ثاني ليلة رأى القمر بازغا، طلع القمر، ايه رأيكم فيه؟ قالوا ده ربنا. طب بشرط ان ما يغيبش. وبعدين لما طلعت الشمس غاب القمر، صحش يكون اله، لان الاله لا يتغير ولا يتبدل ولا يغلبه شيء. رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. شمس منورة الدنيا وفيها حرارة وفيها ضياء، بس بشرط أنها لا تغيب. فلما جه الليل غابت الشمس، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. رايح فين؟ قال لهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. لا الكوكب ينفع ولا القمر ينفع ولا الشمس تنفع. أمال مين يا إبراهيم؟ مين الذي خلق السماوات والأرض؟ هو ذا الإله الذي يغير ولا يتغير، الذي يخلق بكل ما يريد، هو الله اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ده في مجال الكواكب راحوا قالوا له طب تعالى عشان تتشرف بالآلهة اللي احنا بنعبد. راح لقاهم نصبين اصنام وحاطين الاكل قدامها وقالوا احنا حنطلع نمشي شويه عبال الاكل ما تحصل له بركه الالهه. ما تستغربوش لان الكلام ده اذا كان مضى عليه الاف السنين هو موجود النهارده. مش كانت في الهند بتعبد البقر؟ تمام. البقره لو مشت في ميدان من ميادين الهند زي ميدان التحرير مثلا لابد تحصل المرور لغايه ما تعدي. الاله معدي. شوف المصيبه السوداء. المرور يتعطل والميدان يقف عشان هي بسلامتها تاخد حريتها في المسجد. لو البقره حودت على واحد فكهاني ومدت رقبتها في قفص من الفاكهه يا الف نهار ابيض يقدم لها العنب بحاله تاكل والمشمش والمانجا لما تسمع لان الاله. يعني الهند فهم ارض عدد الافكار بعدد الادميين لا يذبحوها ولا ياكلوها واذا نزل منها البول غسلوا به وجوههم. الناس تحصل البرك برك قادر اللي عدد سكانها 500 مليون بيعبدوا ايه؟ البقرة. ماركة البقرة. يبقى ما نستغربش لما تبقى ابراهيم لآلات بتعبد الشمس والقمر. ما يمكن دول يعني نظرتهم يعني علوية شوية. انما دول اللي محتفين في الزريبة دول يعبدوا البقر. تحول شوية من الهند تروح الصين 800 مليون واحد هناك بيعبدوا واحد بس اللي هو اسمه ماوتسي تونج الرئيس بتاعهم. بيقولوا هو الاله والنبي والشاعر اللي عمالين يكتبون عنه في الصحف اليومين دول وعمالين يمجدوا فيه وينزلوا كلام فيه. يقول لك الملهم والمصلح والاله والنبي ولا تقول لنا احنا الكلام ده ليه؟ بتكتبوا الكلام ده في جرائد المسلمين ليه؟ انتوا عايزين الشعب المصري يعبدوا الرقم ولا ايه؟ ايه يعني؟ ايه معنى هذا الكلام؟ ايه ما قلتم جراجل كافر ملحد ما يعرفش ربنا ما بيقرش ان ربنا موجود بيشخ وبينام وبيمرق يبقى اله ايه وبتاع ايه؟ اهي دي بتصير تمشي ناحيه روسيا تلاقيهم يقولوا لا اله. مفيش اله خالص. لا بارا ولا موت ستونج ولا شمس ولا قمر. يبقى اذا الجاهليه الاولى كانت اخف ضرر من الجاهليه الحديثه. كانت اخف ضرر. وبعدين احنا يجب نعلم اولادنا العقيده منذ الصغر عشان فيه سيارات كاسحه. استالم في روسيا ذبح 21 مليون مسلم لدرجه ان القوات الروسيه بتقول كانت خيولنا تغوص في بحار من دم المسلمين. يجب نعرف التاريخ. يجب نعرف التاريخ ونعرف ايه اللي يضر وايه اللي ينفع. اذا سيدنا ابراهيم لما قال لهم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ركز الحقيقة الكبرى ووضح المنهج الحقيقي للتوحيد. سمعوني كده الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. في اليابان بيعبدوا الامبراطور. هيشوف اليابان عندها نهضة صناعية وتقدمية رائعة، ومع ذلك يقدسون الامبراطور. احنا يا أمة محمد لا نعبد إلا الله. لا بنعبد شمس ولا بنعبد قمر ولا بنعبد كواكب ولا بنعبد ملك ولا بنعبد امبراطور، انما نعبد خالق الاكوان ومبدع الانسان هو الله. الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا إلهنا، هذا خالقنا، هذا ربنا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سمعوا الصلاة على حبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أي مسلم يروح مصلحة الجوازات والهجرة عشان يطلع جواز المرور او الجنسية، فجواز المرور عند المسلمين واحد وجنسية المسلمين واحد، هي لا اله الا الله. هذه جنسية المسلم، جنسيته ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دي جنسيتنا، لا بنعبد بشر ولا بنعبد بقر ولا بنعبد كواكب، انما نعبد خالق الجميع، رافع السماء بلا عمل، نعبد الله وحده. ده سيدنا سلمان الفارسي مره بيقول لسيدنا النبي محمد، بيقول يا رسول الله ان الله تعالى كرمك، أفلا تأذن لنا بالسجود بين يديك؟ نزل الأمين جبريل بالآية الكريمة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يبقى السجود لمين؟ لله. واحد داخل على سيدنا الحبيب المصطفى محمد، فلما نظر إلى وجهه الشريف أخذته رعته من النور، من الجمال، من الكمال، من الإبداع الإلهي في وجهه الكريم. فلما أخذته رعدة قال الحبيب له يا هذا هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. انت مرتعد مني ليه؟ ده انا امي وامك واحد. القديد عباره عن اللحم المجفف في الشمس، يعني تواضع النبي كان فوق الحدود. عشان ما يجيش واحد برضه يقول له نسجد لك، لا، اللي يسجد له مين؟ الله شوفها لما يفوت على اصحابه يقول لهم لو لقيتوني فايت عليكم ما فيش واحد يقوم واقف، ما حدش يقوم لي واقف ابدا. هو كده لانه بيقول من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، اللي هو مين؟ اللي لابد تقوم له هو ماشي، إن ما قمتلوش يعمل لك خصم 10 أيام أقول يتبوأ مقعده من النار. لأن العظمة لله، كبرياء لله. النبي قال لهم ما حدش يقوم لي واقف أبدا. وفايت مرة فقاموا له واقفين بدون شعور. النبي غضب، وكان إذا غضب أحمر وجهه، وكان لا يغضب لنفسه انما كان يغضب لله وحده. فلما راى حسان بن ثابت وجه رسول الله قد تغير اراد ان يلطف الموقف، فقال للنبي قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. تواضع النبي عشان ما يجيش واحد يقول ان المسلمين عبدوا واحد من دون الله. ابدا، المسلمين لا يعبدون الا الله وحده، الا الله. كم عمل صلى على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ الصفة الثالثة من صفات الله البقاء، الوجود، القدم، البقاء. البقاء أن الله لا آخر لوجوده، لا يطرأ على وجوده الفناء أبدا. ولذلك شوف بيقول للنبي محمد إيه؟ وتوكل على الحي، ومش كده وبس، على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الغير كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وجبريل كله حيموت، ملك الموت حيموت، والكل لا بد أن يذوق الموت، ولا بد أن يشرب كأسه ليعلم الجميع أنه هو الباقي وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا في ملك حيبقى، ولا في سلطان حيبقى، ولا في قول حيبقى، الكل سيكون تحت التراب، الكل سيكون تحت التراب. ولذلك السيدة فاطمة كانت بتقول لسيدنا بلال يا بلال كيف طوعت لكم أنفسكم أن تطعوا رسول الله في الأرض. إزاي دفنت النبي الرابع. فقال لها يا ريحانة رسول الله والله لو كان الأمر بأيدينا لوضعناه في السماء ولكن ماذا نفعل وقد أنزل الله على أبيك قرآنا ليقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. مش منها خلقناكم وإليها نعيدكم، لا وفيها نعيدكم. إذا كان قال وإليها نعيدكم الواحد انحط على وش الأرض، إنما وفيها نعيدكم حنحط في جوف الأرض فوق الكل حول قراءة المصير. مهما كانت عظمته ومهما كانت قوته ومهما كان عنفوانه فإن المصير إلى الأرض، والأرض تناديك وتقول يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. سمعوا الصلاة على حبيب الله محمد على الصلاة إذن البقاء الأبدي لله وحده من أول. الله أول، الله آخر. القدم هو أن الله هو الأول فلا شيء قبل. البقاء الله هو الآخر فلا شيء بعده. شوف سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي محمد بيقول له خمس كلمات، بيقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. بيقول له خمس كلمات، بيقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. خمس كلمات. ثم الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. عش ما شئت فإنك من. إذا ليس في الوجود أفضل من رسول الله، ومع ذلك فإن الله أخبره بالنتيجة قبل موته وقال له إنك ميت وإنهم ميتون. وبعدين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نام في فراش الموت وسألته الصحابة متى الأجل يا رسول الله، قال لهم دنا الفراش الأوفى وسدرة المنتهى والرفيق الأعلى والكأس الأوفى قالوا يا رسول الله فمن يغسلك؟ قال جماعة من أهل بيتي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونه. ودي سيدنا علي عشان يغسل النبي محمد لم يستطع أن ينزع قميصه من جسده لشدة ما رأى من نور جسده، فكان يصب الماء على القميص ثم يغسل الجسد الشريف. وقال له النبي يا علي إذا غسلتني فلا تنظر إلى عورتي. عش ما شئت فإنك منه مهما قال الأجل، مهما كثر الماء، مهما أحاط بك الأطباء، الموت حقيقة واقعة، الموت لا مفر منه أبدا. ولذلك شوف سيدنا سليمان بن داود بعد ما سمعنا الصلاة على النبي محمد حملته الرياح، ربنا سخر له الرياح، كان يركب الرياح زي احنا ما نركب اي طيارة. فراح العمال يدرس الأبحاث في الارض بط، لقى الرياح حملة سليمان، فقال الفلاح ان الله قد اعطى آل داود ملكا عظيما، فحملت هذه الكلمة الى سمع سليمان، فامر الرياح ان تهبط به فهبط. قال له تعالى يا اخينا انت كنت بتقول لي ايه؟ انت سمعتني؟ ايوه سمعت. قال والله انا بقول ان ربنا ادالكم ملك كبير. فقال له سليمان يا عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ كل اللي انت شايفه ده حينتهي، كل اللي انت شايفه ده حيزول لا محال، وما الباقي ايه؟ اللي حيفضل واللي ينفع الانسان، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ولذلك الامام البخاري ختم كتابه بقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دائما تسبح وتحمد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في يوم بيقول سمع الله لمن حمده. فسمع صحابي بيقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بعد النبي ما سلم التسليمتين قال من الذي قال هذه الكلمه؟ الرجل خاف ان تكون المساله فيها مخالفه لسنه النبي. فالنبي قال من الذي قال هذه الكلمه؟ قال له انا يا رسول الله. قال له لقد رايت اكثر من 30 ملكا من ملائكه الرحمن يتبادرون لكتابة ثوابها. فقال لهم الله اكتبوها كما هي فإذا لقيني عبدي وفيته بها. ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي محمد. شوف الكلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أسأل الله أن يختمني ولكم بكلمة التوحيد وأن يدخلنا قبورنا ونحن آمنون مطمئنون وأن يجمع بيننا جميعا في ساحة القيامة وراء حوض رسول الله وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى.